هي هي والقصة والحدوتة ألف جد ألف دمع ألف ليلة حزن سنة قلبنا ومكبوتة أول ما أقول غربة ألم أحزان حرمان تبقى البداية والنهاية والحكاية حكايتي أنا أيام ظلمتني السنين أيام ما دقتش يوم هنا أيام سهرت الليل حزين أيام ما دقتش غير ضنها أيام مليانة عذاب وألم أيام مليانة جراح وندم أيام مليانة عذاب وألم أيام مليانة جراح وندم وقطر الحياة ماشي واتجرح وأقول ماشي تقربني السنين ماشي تغربني السنين ماشي آلام الدنيا ملكاني وسكناني لكن ماشي وجب الحياة ماشي ولا علمنا كل بيجرحني القريب ماشي ويجرحني الغريب ماشي ملامح بكرة مطفية وانا علي ما شايفاش وأول ما أقول غربة ألم أحزان حرمان تبقى البداية والنهاية والحكاية حكايتي أنا حكايتي أنا يا بيضاء